لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فصل، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا، نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فالكيس أي العاقل يقطع من المسافة لصحة العزيمة، صحة الإرادة والقصد، وعلو الهمة وتجريد القصد، وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن سواه في همته تقدم عليه صاحب العمل الكثير يعني بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان، يوافق فيه الإسلام اللي هو العبادات الظاهرة اللي هو الصلاة والصيام والقيام، الإحسان اللي هو حب القلب ونيته وإخلاصه وشدة خوفه من الله. فأكمل الهدي، هذا الجزء اللي هنبدأ فيه، فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، يعني يلتزم بأداء العبادات الظاهرة وفي نفس الوقت صلاح القلب وعباداته هي المقصود الأول. فكان مع كماله وإراداته وأحواله مع الله يقوم حتى تلم قدمه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا مما يصعب على الإنسان أن يوفي في الخلطة والعبادات الظاهرة أن يوفي فيها مقام الإحسان الذي يخالط الناس كثيرا، يحصل له من شغب القلب سبب مشاكلهم ونزاعاتهم ومخاصماتهم، فضلا عما يكون هو طرفا فيه، فضلا عن المجهود الذي يبذل في ذلك. فتجد مقام الإحسان قد تأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجاهد ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. لا مش خصوصي، بس الرسول له فيها المحل الأعلى، أكمل الهدي، مش عشان ودي خصوصية، ده علشان احنا نجتهد ان احنا بقى كده نحافظ على العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، يحافظ على الإسلام والإحسان. يقول: لا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات الواردات على القلب التي يعني يمن الله عليه بها، اللي البعض لو جات له هيقول انا مش محتاج للعبادات. طبعا ده جهل ونقص، لان العبادات هي اوعية الاحوال القلبية، العبادات الظاهرة هي اوعية العبادات القلبية. وان قول ابو الدرداء انه في المقارنة ما بين صلاح القلب وصلاح البدن مع عدم حضور القلب، يبقى صلاح القلب مقدم. كلام ابي الدرداء الاول: يا حبذا نوم الاكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. يعني لو هنقارن ما بين صلاح القلوب وعبادات القلوب وواردات على القلوب، ولو قلت العبادة مع الفطر النافلة وعدم قيام نافلة، ولكن قلبه حاضر محب لله عز وجل مخلص، ومين واحد كثير الصوم والصلاة لكن قلبه غافل، يبقى هنقول ده صوم الحمقى وصلاة الحمقى. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله؟ كان لا يترك شيئا من النوافل من والأوراد الأذكار لتلك الواردات، رغم أن الواردات على قلبه ليست كالواردات على الناس، أعظم بكثير. المنة عليه كما قال عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. فما يأتي قلبه من ذلك تعجز عنه قوى البشر، لن تصل إليه ولا يحصل لهم عشر ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال، ومع ذلك كان لا يترك لها أو بسببها الأوراد والعبادات. يقول والله تعالى: أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. الإسلام والإيمان، يعني لو جاء واحد بيصلي ويصوم ويزكي ويحج وقلبه لا يؤمن بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالرسل، واحد ادعى لله ولدا ويصلي كتير ويصوم كتير ويقعد في القلاية، مش عندهم قلاية في الدير؟ والله ما اعرف. ها، وكان في طريقه للقلاية، ف انا عارف اسمها قلاية ازاي يعني، بس هما قتلوه في السك. واحد بيصلي كتير ويصوم كتير، يعني عندهم امتناع من المجتمع زي بتاعنا، طبعا صيامنا اعلى الصيام، وكان ممكن يقعد يجوع ايام طويلة يعني لا ينام ولا يأكل اي لي من الطعام، ولب يلبسوا لبس صعب جدا خشن جدا في الحر الشديد جدا. لا يبقى، ومع ذلك ان هو اتخذ مع قال اتخذ الله ولده، يبقى لا ينفعه شيء من ذلك، لا مهما عمل من اعمال، او كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، او ابغض جبريل عليه السلام. يعني واحد زي اليهود ابغضوا جبريل عليه السلام، ايه اللي ينفعهم بقى؟ لا ينفعهم شيء. عشان كده يقول لا يقبل واحد منهما الا بصاحبه وقرينه. يعني لو نفترض ان هما عنده ايمان باطن في القلب مصدق من جوه، ولكن مش راضي ينطق لا اله الا الله، او ينطق لا اله الا الله ومعها الشرك والكفر، او عنده الامام الباطن معتقد صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام زي بعض الاحبار والرهبان، ولكن لاجل المنزلة عند اتباعهم يعملوا ايه؟ يقولوا له باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، ينطق الكفر. ولو جه يقول لك ده فلان ده أسيس ده مسلم في الباطن بيصلي لوحده في الايه؟ في الاوضه بتاعته، وينفعوش لانه ينطق الكفر مختارا. لازم لا يجوز له الا مع الاكراه. اما ان هو عشان يبقى له وضع كويس، عشان كده قلنا لابد ان ينطق الشهادتين، لا ينطق الكفر، يمتنع من فعل الكفر والشرك بالله حتى ينفعه تصديقه الباطن وايمانه الباطن. لا يقبل احدهما دون الاخر، لا يقبل احدهما الايمان والاسلام الا بصاحبه وقرينه. وفي الحقيقه الاحسان ايضا منهما هو ركن كذلك، بس الناس دائما او كثير من الشراح يجعلون الاحسان دائما في باب الكمال. لا، الاحسان الباطن الذي فيه حب الله عز وجل والخوف منه، لو زال هذا القدر بالكلية لزال الإيمان والإسلام حتى مع التصديق. يعني لو واحد وصل إلى أن لا يخاف الله ولو كان مصدقا بالله واليوم الآخر، لكن لا يخاف بسبب بدعة ضلالة اعتقدها أن الخوف مثلا عبادة العبيد ولا ينبغي أن يخاف المحبون، وزال من قلبه الخوف من الله والتعظيم والهيبة، لكان غير مسلم. وقد قال عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لو زال التوكل بالكلية زال الإيمان بالكلية. وخافوني إن كنتم مؤمنين، لو زال الخوف بالكلية زال الإيمان بالكلية. الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لو زال الإخلاص بالكلية حتى في لا إله إلا الله، عشان يزول بالكلية يبقى لم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لما نفعه التصديق ولا نطق اللسان. عشان كان بنقول أصل عبادات القلوب ركن في الإسلام والإيمان. قال وفي المسند مرفوعا الإسلام علانية والإيمان في القلب، أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة وثقه ابن حبان وأبو داود الطيرسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. المشهور الإسلام علانية والإيمان في القلب، مثله قول الزهري الإسلام الكلمة والإيمان العمل، الإيمان الكامل يعني الواجب. يقول فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. كل إسلام ظاهر في نطق الشهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع. ليس بنافع دي على درجتين، يقول حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن عشان يبقى عنده أصل النفع، عشان ينجو من الخلود في النار زي مسلمة الأعراب، كان عندهم شيء من الإيمان الباطن بس ضعيف مع تردد مع عدم جهاد، فكانوا لم يحققوا الإيمان الباطن الواجب، لكن كان معهم شيء من ذلك فلم يخلدوا في النار ولم يزل أصل الإيمان من قلوبهم. لابد أن يولد شيء من الإيمان الباطن. يقول وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفعه ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. برضو الحال ده على درجتين، اللي عنده نطق الشهادتين ينجو من الخلود في النار ولم ينجه ادعاء المحبة والخوف مع عدم النطق بالشهادتين. إذا لم ينطق الشهادتين خلد في النار، لم ينجيه ما يدعي من الخوف والرجاء والحب، لم ينجيه ذلك من النار من الخلود فيها. يبقى احنا عندنا قضية شرائع الإسلام الظاهرة، إما يعني من يدعي حب الله عز وجل والخوف منه ولم ينطق الشهادتين مدعيا أنه يحب الله وهذا يكفيه كان خارجا من الملة مخلدا في النار. طيب قام بشرائع الإسلام الظاهرة ويدعي المحبة والخوف ويقر بالشرائع الظاهرة ولكنه لا يؤديها، لم ينجيه ذلك من دخول النار ولكن لا يخلد فيها. طب نقول حال من نطق الشهادتين وادعى الحب والخوف وقال أن من وصل إلى ما وصلت إليه فهو لا يحتاج إلى صلاة ولا صوم ولا زكاة، فهذا قد نقض شهادة لا إله إلا الله. اللي بيقول الصلاة والصوم والزكاة للعوام، وأما الناس اللي زينا ما لهمش صلاة ولا صوم، الصلاة وسيلة لا غاية، إذا وصلت إلى الغاية لا تلزمني الوسيلة، يستحل ترك الصلاة والصيام يكون خارجا من الملة، قد نقض شهادة لا إله إلا الله، لأنه لم يتعبد بما أمر الله به من ظواهر الشرع. نعم. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، الآية التي تدل على بطلان ما يزعمون، وذلك أن اليقين هو الموت، فإذا كان أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم مأمور أن يظل أن يعبد الله إلى أن يموت، فكيف هؤلاء زعموا أنهم وصلوا إلى اليقين واستغنوا عن عبادة الله؟ نعوذ بالله من الضلال. يقول كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار. برضو قلنا لم ينجه ذلك من النار على أصل دخولها أو على الخلود فيها حسب ما في الباطن من حقائق الإيمان. عنده إيمان ضعيف زي إيمان الأعراب ينجو من الخلود في النار ولكن قد يدخلها، ما عندوش إيمان أصلا زي المنافقين، ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا ينفعهم ذلك لأنه لا بد أن يولد اليقين ولا بد أن يولد معه أصل عبادة القلب. وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان، قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية. يعني احنا متفقين على ان الحد الادنى هو ايه؟ الفرائض، مع ان القلب عامر بحب الله وخوفه. ففي ناس بيقول عنده وقت فبيفرغوا لايه؟ الى النوافل البدنية، وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق اعمال القلوب ومنازلها واحكامها. يعني يصلي 11 ركعة بعد العشاء في ربع ساعة ماشي هنا وارد، بس صل ما اهتمش بايه؟ بتحقيق اعمال القلوب. ما هو الربع ساعة دي مش هتلحق فيها ايه؟ تحقق الخشوع والتدبر. وكذلك يقول لك يقرأ القرآن في يوم، مش هجيب اللي هم بيقولوا ايه مرة الصبح ومرة بالليل، لان هذا من الايه؟ من الوهم. يعني إلا أنه ما يطلعش المخارج من مخارجها. قال عرف فيه مخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر السبع اقرأ القرآن في كل سبع قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. يقول هذا النوع لم يهتموا أم يحرصوا على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، وإلا لو خلى من أصلها يبقى عمله كله إيه؟ حابط، يعني مش مخلص، مش محب، مش خائف من الله عز وجل بالكلية، يبقى عمله حابط. يقول لكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال، وقسم صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده. والجمعية عليه، جمعية القلب على الله، أن يكون مهتما برب، يعني بحب ربه عز وجل، مستحضرا معيته، قلب مجتمع مجموع ليس له همة إلا في مرضات الله. فبيقول يهتمون بذلك، بيقعد يجاهد نفسه عشان يوصل إلى أن كل المشاغل تنقطع ويبقى قلبه مجتمع على إرضاء الله عز وجل وحفظ الخواطر والإرادات. الجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، يعني حفظ الخواطر يعني قاعد يراقب اللي بيسرح فيه علشان يطرد خواطر السوء، ان الخواطر دي المقصودة المتعمدة. والانسان احيانا اللي بيسيب نفسه يقعد يسرح وتأتي الخواطر من الشرق والغرب حتى تضيع عليه عبادته، لان الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا. اما الخواطر الاخطر من ذلك هي خواطر المنكرات والفواحش والبدع التي إذا استقرت في القلب أهلكته. هو بقى بيقول هو بيقعد قاعد يجاهد قلبه في حفظ الخواطر والإرادات معه مع الله، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. قل ده لو بيحصل لي لحظات كده دي أحسن عندي من كثرة الصلاة والصيام، وده وارد. يقول فإذا حصل لأحدهم جمعية أو جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة إلا أن يجيء الأمر، يعني في أمر بالصلاة يقوم يسيب الحياة أي حاجة يقوم يصلي، فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، يعني هو مستصحب حالة الخلوة يقوم يصلي الفريضة ويختلط بالناس ويصلي الجماعة وهو على الحال الذي كان عليه في الخلوة. يقول وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد، ده الحد الأدنى، إن أنت لازم تحافظ على الواجبات الشرعية ولو ذهب الوارد. يقول يعني إيه الوارد؟ لا الوارد بقى اللي هو احوال القلب، قال لك وارد انس وارد حب وارد اشتياق الى الله، يعني ورد على قلبه شعور بالانس بالله ان هو ربنا معاه، ورد على قلبه حب وشوق الى الله سبحانه وتعالى. لا الخواطر اللي هو بيطردها عشان ما تغيرش عليه الموضوع ده، لو هو قاعد يسرح على سبيل المثال في واحده بص على في وشها ولا عورتها ولا جسمها وعجبته، فكرك ان ده هيخلي قلبه يشعر حب الله؟ ده جزما ويقينا ده هيطرد، ده هينصرف. فهو بيقول بيجاهد نفسه علشان الخواطر السيئة دي يطردها اصلا عشان يحصل له ايه الوارد، يعني عشان يحصل له حب لله وانس لله عز وجل. بس هو بيقول الفرض لازم حقديه حتى لو تركته الخلوة. الخواطر دايما بتستعمل، حفظ الخواطر يعني ان انا اطرد الحاجات السيئة واحافظ على خواطر الخير. يقول فاذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، فان امكن القيام اليها به بالوارد فذاك. يعني هو هيأدي النوافل وقلبه بيحضره، في الحقيقة عند التأمل الموضوع ده ما حصلش ان في تردد فيه الا لما دخل الينا الثقافات الاجنبية عن دين الاسلام، اللي هم عنده الخلوة في الصحارى والكهوف والغيران والتفكر المستمر جلوسا دون ذكر ظاهر او دون قيام او نحو ذلك ادى الى ان تحصل معركة. لكن الحقيقة ان الهدي النبوي ان هذه الواردات افضل ما تحصل اثناء العبادة. ارحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، للصائم فرحتان يفرحهما، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالحقيقة لمن يتأمل ان العبادات الباطنة اكمل ما تحصل عند او في اثناء العبادات الظاهرة. طب واحد بيقولك لا انا ما بلاقيش نفسي لما اقوم اصلي، ما بلاقيش نفسي لما اصلي التراويح مع الناس، فده نقول له صلي في البيت لوحدك ولا روح صلي مع الناس ولو لم تجد الخشوع الذي وجدته في البيت؟ حاجة زي سنة مؤكدة صلاة التراويح، احنا هنقول له ايه؟ صلي صلاة التراويح وارجع بعد كده مع نفسك شوف اللي انت عايزه. يقول فإن أمكن القيام إليها إلى النوافل بها بالأحوال القلبية فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة ملهوف؟ يعني واحد عمان في حالة كرب شديد وأنت هو يستغيث بك فأنت تغيثه حتى ولو انقطع إيه وارده، وإرشاد ضال وجبر مكسور، الحاجات دي كلها بتضيع وقت. لكن الخير المتعدي أحب إلى الله عز وجل من الإيه؟ من القاصر عن النفس. يقول واستفادة إيمان ونحو ذلك، يتعلم مسائل إيمانية عشان يعرف العقيدة الصحيحة، ده أحب إلى الله. فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. يعني لو قلنا تعليم الناس العلم والدرس والدعوة إلى الله عز وجل، الكلام ده هيخليك الواردات بتاعتك إيه؟ تضعف، مش كده؟ يعني أنت داخل في مناقشة مع واحد من أهل البدعة، أنت هيجي لك بقى ساعتها الأنس بالله عز وجل. هقول لك إن أنت لما تروح بالليل هتلاقي الأنس يأتيك بطريقة إيه؟ أسرع، حتى ولو دي شغلتك. الناس أقول لكم حاجة، يعني مثلا درس يوم الأربعاء تلاقي الناس كلها حاضرة عشان إيه؟ فيها رقائق وأحوال قلوب. ودرس يوم الاثنين مع انه حديث صرف للنبي عليه الصلاة والسلام في الادب، مثلا درس الادب المفرد تلاقي عدد قليل مثلا، انت فكرك ان انت او درس الفقه مثلا هتلاقي الناس مش مغيرة، او درس عقيدة مثلا هتلاقي الناس هم نفسهم في الحاجات اللي تلين قلبهم، ماشي كده؟ هقول لك انا ان انت تتعلم العلم والعقيدة الصحيحة والفقه في الاحكام الصحيحة هيكون سببا لانك اذا كنت مجتهدا في أثناء العبادة في تليين القلب سيحصل لك بطريقة أسرع في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في السفر في طلب العلم. هتلاقي الواردات القلبية، هتلاقي الأحوال القلبية أسرع إليك حصولا. غيرك بقى اللي هو لا يبذل في يعني ما هو أحب إلى الله عز وجل، ومتفرغ قاعد في الخلوة عشان الخلوة هي اللي بتحصل قلبه، إن قلبه بيصلح فيها. في الحقيقة إن هو ربما بذل ساعات طويلة وأياما طويلة ولم يأتي إليه بسرعة ذلك الوارد القلبي. يقول فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، لغايه ما يخفت يقوم بقى يقضي الايه الحاجات. يعني على سبيل المثال ممكن يقعد مع ايه مع اصحابه جايين له وهو كان قاعد ايه يصلي، صحابه يقولوا صحابه جايين، والضيوف ما ينبغيش ان انت تهمل ايه الضيوف. اعمل ايه؟ او مفتح ولا سيبهم يمشوا؟ مش كده؟ بس هم لما يجوا يتكلموا يقعدوا يتكلموا في الشرق والغرب وليس في شيء نافع، او الشيء النافع ايه قليل جدا، يبقى ده خليه في خلوته احسن، ما يفتحش، هيخبطه ثلاث مرات وينصرف. ايه؟ لا معاد خلاص التزم بيه، بقى في وعد، لو في وعد خلاص. لكن لو هو دلوقتي الناس جاي اقول لكم حاجه، مراته واولاده عايزين يقعدوا يتكلموا معاه كتير خالص، مش كده؟ يتكلموا في ايه؟ والله عايزين نتفسح في البتاع الفلانيه، والله عايزين ناكل الاكله الفلانيه، عايزين والله احنا ايه الفاكهه الفلانيه عايزينها من النوعيه الفلانيه، وقعدوا الوضع ده يبقى ايه بهذه الطريقه. هم لهم حقوق، بس انت ممكن تحقق في الربع ساعة اللي بنحققه الناس التانية في 3-4 ساعات، ما هيضيع الوقت، هيترتب على ذلك يعني غياب الواردات وأحوال الأنس. هقول لك ان هذا الأمر، ما انت هتديهم ان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق، فالزوج لها حق، بس ربنا هيبارك لك في القليل ده مع الواردات ومع الاحوال القلبيه. ما انت تبص تلاقي الناس كلها قلوبها انجذبت للي عنده احوال قلبيه، حبوه، يقعد يكلمهم خمس دقايق يبقى الناس كلها سعيده غايه السعاده، وواحد تاني يقعد يتكلم خمس ساعات ويقولوا ايه زهقنا بقى، لان الامر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. قلوب العباد يقلبه الله كيف شاء، وهو يجعل قلوب أهل الإيمان تفد وتأتي بسهولة إلى من امتلأ قلبه بحب الله وخشيته. والأمر ده عشان كده إذا جت له نوافل عبادات لكنها سوف تذهب الوارد، فعند ذلك يقدم ليه؟ يقدم الوارد. يقول فإنه حتى يتوارى عنه الوارد، لأن ما فيش واحد بتبقى أحواله كلها زي بعضها، كل لحظات واجد الحب، لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا توارى الوارد فإنه يذهب إلى النافلة. يقول فإنه يفوت والنافلة لا تفوت، يعني انت هتلحقها، وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اخصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.